بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، بالنسبة للحديث 3276 صحيفة 444، الحديث 3276، وهذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة، كما رقم لذلك الإمام المزي رحمة الله عليه. السلام ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسب إلى جده لشهرة جده، توفي عام 31 و200، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوم المصري. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد هو أيضا مصري، وهو إمام كبير وحافظ من الحفاظ، وهو الذي قد كان دعا ليحيى بن يحيى الليثي حينما قاله: خدمك العلم. عن عقيل، هو عقيل بن خالد بن عقيل، توفي عام 44 و100. عن ابن شهاب، اللي هو ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، توفي عام 93، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، يعني ولينتهي عن الاسترسال بهذا التفكير. فالإنسان ينتهي ولا يفكر ويصرف باله وذهنه عن هذا الشيء، ويقطعه بالإعراض به، بالإعراض عن هذا الاسترسال بذكر الله تعالى سبحانه وتعالى. وهذا ورد، يعني ورد هنا أن الشيطان يأتي الإنسان فيوسوس له بهذا الشيء، فتأتي الإنسان الأفكار. وورد أيضا في صحيح مسلم من حيث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا، من خلق، حتى يقول: من خلق الله. فهذا وارد بأن الناس يتساءلون في هذا، ووارد بأن الشيطان يأتي بهذا الشيء، وهذا حقيقة كله مصداق لقوله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك استفاد من هذا الشيء دم كثرة المساءلات من غير فائدة. سلام ورحمة الله وبركاته. يوجد من ابتلي من الناس أنه يأتي مجرد يريد أن يعترض، أو يأتي مجرد يريد أن يسأل أو يثير المغالطات. ولذا جاء في حديث قل نهى الله سلم عن الأغلطات. نعم. الحديث الذي بعد 3277 هو في صحيح مسلم وسنن النسائي. وقلنا بأننا نحن حينما نذكر بعض التخريجات إنما نعتمد على تحفة الأشراف، والحديث الذي لا نذكر فيه تخريجا فهذا معنى أن البخاري قد انفرد به عن بقية أصحاب الكتب الستة. والإشارة إلى هذه الطريقة والإشارة إلى تحفة الأشراف، يعني إشارة إلى أهمية هذا الكتاب العظيم، كتاب تحفة الأشراف، من الكتب التي ينبغي أن يعتنى بها غاية الاعتناء. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، هو نفسه سابق يحيى بن عبد الله بن بكير المخزوم المسلم، توفى 31 و200. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، وهو حقيقة صحف، يعني ربما يكون يحيى بن بكير ذاهب الليث سمع منه صحيفة كبيرة، ثم البخاري حينما لقي يحيى بن بكير أيضا سمع منه مجموعة من الأحاديث. فهكذا، فحينما تتوارد الأسانيد هكذا يكون الراوي قد سمع من الشيخ عدد من الأحاديث. وهناك كتاب اسمه دراسات في علم الحديث محمد مصطفى الأعظم المصري، يعني تحدث في هذا الكتاب عن النسخ الواردة، مثل نسخة سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهكذا نسخ متعددة جدا. فحينما تتكرر الأسانيد مع اختلاف الأحاديث معناها أن هذا الراوي قد سمع منها شيخ مجموعة من الأحاديث. قال: حدثنا عقيل، وعقيل بن خالد بن عقيل الأيدي المتوفى عام 400، ابن شهاب الزهري متوفى عام 420. قال: حدثنا ابن أبي أنس، اللي هو نافع بن مالك في أصبحي ابن مولى التيميين، أن أباه حدثه، اللي هو مالك في أصبحي، حدثه وتوفي هذا الرجل عام 74، أما ابنه نافع فلا نعلم متى توفي، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. طبعا الناس في معنى تفتيح الأبواب وتغليق الأبواب منهم من قال هذا على الحقيقة حتى تعلم الملائكة فضيلة هذه الأيام، ومنهم من قال هذا على المجاز باعتبار أن الناس يقولون عن العبادة والطاعة وأن المعاصي تقل في هذا، ولعل الأظهر على الحقيقة، فالنصح إنما يأتينا يحمل على الحقيقة، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم. الحديث الذي بعده قال فيه الإمام البخاري حدثنا الحميدي وهو في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن النسائي، يعني رقم له المزي خاء اللي هو البخاري هنا ثم ميم ثم تاء ثم سين. قال البخاري حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير الحميدي متوفى عام 1920 أحد شيوخ البخاري، وهو أول شيخ روى له البخاري في صحيحه، وهو كان من الفقهاء، ولعل البخاري حينما ساق له أول شيخ من شيخه باعتبار وكأنه أراد أن يقول الناس بأن هذا الكتاب لا يختص في الحديث فقط بل يجمع بين صنعة الحديث وصنعة الفقه، وأيضا قدمه تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم قريشا ولا تقدمه فهذا قرشي، وهو من الفقهاء، وقد لزم الشافعي حينما لزم الشافعي في ذهابه إلى مصر ويقول كان الشافعي يسألني في الحديث وكنت أسأله في الفقه. قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران، وهو أيضا من أوثق الناس وهو من كبار الحفاظ ومن كبار الثقات، وسفيان بن عيينة كان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى كما نص على ذلك عبد الله بن وهب المصري، يقول ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. قال حدثنا عمرو اللي هو عمرو بن دينار متوفى عام 26 و100، وهناك قصة تذكر في كتاب الجامع في آداب الرائع والسامع في كيفية سماع سفيان بن عيينة من عمرو بن دينار وأول سماعه له، والقصة تذكر بأنه يقول كان أبي صيرفيا في الكوفة فركبه الدين ثم انتقل بنا إلى مكة، فبينما أنا عند الحرة كنت ألعب مع الصبيان كان عمره 11 عاما، رأيت رجل هيئته هيئة صاحب حديث أتى على حمار فقال لي امسك هذا الحمار حتى أدخل فأصلي، قلت له لا أمسك لك الحمار حتى تحدثني بعشرة أحاديث، ثم قال لي امسك الحمار، قلت له لا امسكه حتى تعلق، فحدثني بعشرة أحاديث، فلما دخل كنت أراجعها، فلما صلى وانصرف من صرف قال لي يا غلام قد أخرتني ولم تنتفع من تلك الأحاديث، فقلت له هل أسردها لك يا عم، يقول فسردتها عليه كما حدثنيها، فقال لي أنا عمرو بن دينار ائت مجلسي في المكان الفلاني. لكن هذه القصة شكك فيها الإمام الذهبي في السير، قال لأنه ثبت لدينا أن سفيان بن عيينة لم يلقى عمرو بن دينار إلا وكان له العمر 16 عاما. طبعا هذه فيها فائدة في قضية الذهبي في السير وفي جميع كتبه، ناقد كبير الذهبي، فحينما تأتي قضية فيها إشكال يبين هذه الإشكالات. قال أخبرني سعيد بن جبير متوفى عام 94 من كبار الفقهاء، وتوفي في عام الفقهاء، هذه السنة سميت سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. قال قلت لابن عباس عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وبحر هذه الأمة، وهو أيضا عالم كبير وله آراء يسيرة انفرد بها يعني ربما خلف فيها، وهنا نستذكر مقولة أبي جعفر المنصور حينما قال لمال توطئ للناس كتابا تجنب فيه تشددات ابن عمر وترخصات ابن عباس، يعني مما انفرد فيه أنه قال بجواز المتعة ما يسمى بالنكاح المتحدث مما فرد به هذا الصحابي الجليل. فقال حدثني أبي بن كعب الصحابي الجليل، وهذا الصحابي كان من عمالقة هذه الأمة في قضية من القضايا وهي قضية الاهتمام بكتاب الله تعالى، وهذه قضية نقف عندها كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد منح عددا من الصحابة أوسمة انمازوا فيها، وفي تحصيل الحاصل نقول هذه المدرسة العظيمة مدرسة محمد بن عبد الله التي أنتجت عمالقة عظام كان منها عمالقة امتاز كل واحد منهم بقضية من القضايا، فهذا أبو بكر عملاق في الحق وهذا عمر عملاق في الحق وهذا علي عملاق في القضاء وذاك عملاق في الفتوى معاذ بن جبل، وهناك عملاق في الفرائض زيد بن ثابت، وهناك خطيب رسول الله، وهناك أيضا شاعر رسول الله حسان بن ثابت، وهناك أسماء، وهناك خديجة الحضن الدافئ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عمالقة جدا. فالإسلام لا يريدنا أن نكون أقزاما صغارا يكون دورنا في الحياة هامشيا، الإسلام يريد منا أن نهتم بما لدينا من طاقات. ربنا حينما قال في التنزيل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان ظلوم صيغة مبالغة من الظلم، ليس ظالم فقط ولا ظلام فقط، ظلوم صيغة مبالغة على وزن فعول، أشد أنواع الظلم. وجهول أيضا جهول بما لديه من طاقات وقدرات، بحيث أنه لو استخدم هذه الطاقات وهذه القدرات لكان يستطيع أن يكون عملاقا من ضمن العمالقة، خاصة وأن الجو الملائم والوضع الملائم الذي هي له الكتاب والسنة. لما الإنسان يقرأ الكتاب ويقرأ السنة ويتمعن بما فيهما يستطيع أن يقدم عطاء عظيم الهلم. فإذا الإنسان يجب عليه أن يذهب عنه فكرة التقزم وأنه لا شيء وأنه لا يستطيع أن يفعل شيء. الإنسان له قدرات وله طاقات، لا ينبغي، يجب على الإنسان أن يزيد شيئا على الدهر، لأنك إن لم تزد شيئا على الدهر كنت عالة على الدهر. فلا ينبغي للإنسان أن يكون عالة على الإسلام ولا عالة على المستقبل. ومن أراد أن يكون قزما أو عالة فليصنع هذا الشيء خارجا عن منظور الإسلام، فالإسلام يريد أن يخرج لنا جبالا وعمالقة مثل أولاك. يعني شوف هذا استمت كلهم: حميد إمام في الحديث وإمام في الفقه، وسفيان إمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في القرآن، وعمر بن دينار أيضا إمام، وسعيد بن جبير إمام، وابن عباس إمام، وأبي بن كعب، هذا كلهم عمالقة. والبخاري الذي هو الذي نقرأ السند أيضا إمام من الأئمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول، يعني دائما يصنع، حينما قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها رحلة، حتى يسعى الإنسان يصير هو هذا المئة، ويصير الإنسان الألف، ويصير الإنسان المليون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزرع في أبنائه لما يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين. كان يصنع هذا الشيء. فنحن بأمس الحاجة أن نصنع في أنفسنا الثقة، وأن نربي أولادنا على الثقة في النفس، وعلى أن يكون لهم شأن. فكل إنسان يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يغير، ويستطيع، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه. يعني آخر شيء وآخر خطاب أحدهم يقول أن إبراهيم كان شيعيا، وأن الكعبة يجب أن تنتقل إلى العراق، وهكذا. يعني وتجد غير هؤلاء ممن أنعم الله عليهم باعتقاد أهل السنة والجماعة، تجده ساكتا، وتجده لا يتحرك، وتجده لا المتغيرات والمستجدات في كل يوم تقذف لنا أشياء جديدة وأنواع متعددة، وتجد المسلم فاتر. كلما تغير شيء واستجد شيء يجب على الإنسان أن يجد في هذا العمل. فهذا أبي يقول: حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قال لفتاح: آتنا غدا. شوف موسى كريم الله سبحانه وتعالى. وموسى، ونحن دائما نقول أن الإنسان إذا صدقت نيته مع ربه أعطاه الله فوق ما يؤمل. موسى أراد أن يذهب إلى جذوة من النار فأعطاه، فرجع وصار كريم الجبار سبحانه وتعالى. الله سبحانه حينما قص لنا هذه القصة وذكرت لنا هذه الرواية في الأحاديث النبوية حتى نعتبر بها. شوف أنا رويت ابن الملقن رحمة الله عليه تحدث عن هذه القضية، ماذا يستفاد؟ قال: جاء هذا تنبيها لموسى وتعليما لمن بعده ودليلا يقتدي به غيره في تزكية نفسه. شوف احنا عندنا قضية مهمة، تزكية النفس، أن الإنسان يطهر نفسه من الأخطاء ويجعل نفسه قوية الفضائل. والعجب بحاله فيهلك، والعجب بحال فيهلك، يعني الإنسان يحذر من العجب، لأن الإنسان إذا عجب بنفسه يهلك. وإنما ألجأ موسى للخضر للتأديب لا للتعليم، يعني الله سبحانه وتعالى ألجأ موسى بالذهب حتى يتأدب بأدب العلم وحتى يكون قدوة لغيره. قال أبي: أعجب موسى بعلمه فعاقبه الله بما لقي من الخضر. الأمر الثاني الرحلة والسفر لطلب العلم برا وبحرا. شوف أكثر السابقون كانوا يخشون من السفر في البحر، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازل. حتى إن بعض العلماء ذهب إلى حرمة السفر في البحر بسبب هذه الخضرة، علما بأن الصواب أنه يجوز. الحديث: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل، فإذا شربنا منه، فإذا توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ قال: هو الطهور، ما يحل الميتتون. الصواب يجوز، لكن ذهب بعضهم. فشوف هذه ركوب المخاطر من أجل طلب العلم، وهو المراد بالتبويب عن البخاري بوب له في حينما سبق في هذه القضية. والمراد التنبيه على شرف العلم حتى جادت المخاطرة في طلبه بركوب البحر. شوف العلم فضيلة عظيمة جدا، والآن سبل العلم تبسطت لنا وتدللت غاية التبسيط. السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الآخر الازدياد في العلم وقصد طلبه ومعرفة حق من عنده زيادة. شوف الإنسان دائما يطلب الزيادة في العلم ويسعى لأن يزداد، فمهما بلغ، يعني موسى كريم الله، لكن لما علم أن هناك من هو أعلى منه سعى إلى هذا الشيء. جواز المجادلة بشرط طلب الحق لا التعنت. يعني احنا عندنا المرأة مذمومة هي في الأصل، لكن قد تكون مجادلة من أجل الحق، يريد الإنسان أن يتوصل إلى الحق ويعرف الحق لا من أجل أن يجادل، فهذه أيضا جائزة. الرجوع إلى الله عند التنازع، الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، لزوم التواضع في العلم وفي كل الأحوال، مهما بلغ علم الإنسان ومهما صاع، يعني مهما انتشر صيته، يجب عليه أن يتواضع وأن يكل العلم إلى الله وأن لا يكل العلم لنفسه. حمل الزاد وإعداده في السفر خلاف لمن منع، بعض من انتسب إلى التصوف منع هذا الشيء، لكن الصواب أنه يحق للإنسان أن يصنع هذا الشيء. حديث 3278. نعم. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قال لفتاه: آتنا غداءنا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فإذا هذه القصة حينما ذكرت في كتاب الله وحينما ذكرت في صحاح السنة النبوية حتى يتعظ فيها الإنسان. وهذه القضية، يعني قضية القصص في العلم وقضية آيات طالب العلم، قضية اعتنى بها العلماء في القديم والحديث. يعني سنجد من الكتب المعاصرة كتاب اسمه النبذ في طلب العلم للشيخ حمد العثمان، نجد كتاب المشوق إلى طلب العلم الشيخ علي العمران، نجد كتاب حلية طالب العلم الذي هذا الكتاب يعني بورك في أي ما بارهم. شوف هذا في المعاصرين، وقبلهم وقبلهم ترجع إلى حد القرن الخامس والحد القرن الرابع، تجد مؤلفات مستقلة في آداب الطلب. ومن أشمل هذه الأشياء كتاب الخطيب البغدادي المتوفى عام 63 و400، الجامع لآداب الراوي والسامع. هذه الكتب أيضا من كتب المعاصرين الإبداع العلمي خصائصه ووسائل تحصيله. وهالقضية في غاية الأهمية أن طالب العلم حينما يسلك هذا الطريق، الطريق العظيم، ولا نقول الطريق الصعب، الإنسان دائما يخفف على إخوانه هذه القضية حتى يتوكلوا على الله ولا يجعلهم يتعقدوا. هذا الطريق العظيم هو من أقرب الطرق إلى الله. يعني أنت حينما تجلس ساعتين أو ثلاث تقرأ، ثم تذهب إلى درس، ثم عود تقرأ، ثم تسعى، هذا كله في حسنات الإنسان. بل ربما الإنسان يجعل كل وقته في التحصيل استماعا وقراءة وتدريسا وكتابة، فحتى نوم الإنسان وجلوس الإنسان مع أهله يكتب له حسنات، كما قيل بأن طلب العلم صلاة سر القلب. فالمؤلفات المختصة في هذه القضية ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها غاية الاهتمام، لأن فيها تطوير الإنسان نفسه. فهذه لابد أن يطلع عليها المرء حتى يختار الطريق الأسهل ويختار الطريق الأمثل وينتفع بتجارب من سبقه. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأنتم تعلمون أن ثوبته كانت على يد شعبة بن الحجاج، والقصة معروفة جدا ولا بأس أن نعيدها. إنما كان يشرب الخمر وكان يجتمع عنده المردان، فبينما ينتظرهم ذات يوم عند الباب ورأى رجلا مهيبا، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة بن الحجاج. فقال: وما من هذا؟ قال: هو محدث. قال: وما محدث؟ قال: يحدث ناس. فذهب قال: حدثني بحديث. قال له: أنت لست من أهل حيث لا أحدثك. فشهر عليه سكينا، فقال له: حدثني بحديث وإلا جرحتك. فحدثه، قال: حدثني منصور، قال: حدثني ربعي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي، تستحي تكتب بالياء وليست حاء مكسورة، لأن أصلها تستحي ياءً، فتحذف إحدى الياءين بالأم وتبقى ياء أخرى، وقال على لغة قريش بخلاف لغة تميم، عند تميم ياء واحدة. فتأثر في الحديث ودخل مباشرة واغتسل وأمر أهرق الخمر، وقال لأمه: إن دخل الغلمان أطعينهم الطعام، وقال لهم: لا يأتوا بعد. ثم ذهب إلى المسجد، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فقال له مالك، فسافر إلى مالك وطلب عليه العلم، حتى إن مالك قربه لما رأى من عبادته وتقواه، وقرأ المالك نصف الموطأ والنصف الآخر عرضه القعنبي على الإمام مالك. ثم كان من العباد وكان مستجاب الدعوة، عبد الله بن مسلم القعنبي، حتى الذهبي في السير قال حد الولي مخافة الله والعمل مثل القعنبي، يعني صار مثلا يضرب به المثل. الشاهد هذا القعنبي كان يطلب العلم ولم يكن يحدث وينشر العلم ويبث العلم. رأى ذات يوم بالمنام أنه بينما رأيت المنام إذ قامت القيامة فنودي بالعلماء فقمت معهم، فقيل لي اجلس، قلت له يا رب ألم أكن أطلب العلم؟ فقال لي بلى ولكنهم نشروا وأخفيته. يقول ثم حدثت بعد هذا الشيء، لما رأى هذه الرؤية ورأى هذا الشيء بدأ ينشر. فقضية طلب العلم ونشر العلم الأفضل. فحينما نقرأ سيرة عالم من العلماء وطريقة عالم وفاضل من الفضلاء لابد أن ننتفع من هذه القضية. عن مالك الإمام الكبير مالك بن أنس، وأيضا يعني الإمام مالك ضرب به المثل في الحفظ والإتقان وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن دينار اللي هو عبد الله بن دينار العدوي، توفي عام 27 و100، عندنا عمرو بن دينار عندنا عبد الله بن دينار، بين وفاتيهما سنة. عن عبد الله بن عمر، أيضا عبد الله بن عمر يضرب به المثل بالزكاة والعلم والفضل والخير، بل حينما تقرأ الفتن التي حصلت للسلف كان يعني موفق عبد الله بن عمر في تجنب كثير من الأمور. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. طبعا المشرق حصلت فيه فتن عديدة وحصلت فيه أمور متعددة جدا، وهي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بما سيحصل. وقرن الشيطان باعتبار حينما يعني الفتنة تكون يعني عباد الشمس الذين يعبدون الشمس، فحينما تشرق الشمس ويسجدون الشمس كان يكون الشيطان بين الشمس وبين هؤلاء حتى يكون سجودهم للشيطان، لأنه باعتبار هو كان السبب. فإذا جميع الفتن التي تحصل هي بسبب الشيطان. فالإنسان حينما يتخلص من الشيطان ومن فتنة الشيطان لابد له من اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث الذي سيأتي ربما فيه بيان توضيح لهذه الفتنة. حيث الذي بعد في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي رقم له المزي بخاء وهو هذا الحديث، وميم لمسلم ودال أبو داود وسين بالنسائي. قال حدثنا يحيى بن جعفر، هو يحيى بن جعفر بن أعين البيتندي البارقي البخاري، وكان يكنى بأبي الزناد أيضا، توفي عام 43 و200. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، توفي عام 15 و100، هذا شيخ البخاري، لكن البخاري هنا روى عنه بواسطة، البخاري روى عنه هنا بواسطة فهو شيخ للبخاري. هذا الحديث لو أن البخاري حدث يحيى بن جعفر ثم قال عن محمد بن عبد الله الأنصاري ماذا يسمى هذا العمل؟ لو أن البخاري معلق. لا لو فرضنا قال عن محمد بن عبد الله الأنصاري تدليس، لأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمح منه، لكن البخاري لم يكن مدلسا أبدا. قال حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو عالم من العلماء الكبار، توفي عام 50 و100 وقيل 49 و100. وأيضا هذا الرجل كان يرى زواج المتعة، تزوج 70 امرأة بالمتعة، حتى إنه حينما حضرته الوفاة قال ابنائه عد لهم 60 امرأة، قال لا تتزوجوا فلانة ولا فلانة ولا فلانة فإنه لا يحل لكم زواجهن. قال أخبرني عطالي وعطاء بن أبي رباح، توفي عام 14 و100. وأيضا طبعا ابن جريج من أوثق الناس في عطاء بن أبي رباح، وابن جريج مدلس، كان مدلس وتدليسه قبيح، فالبخاري لا يروى عنه إلا ما ذكره بصيغة السماع، لكن لو فرضنا عن عطاء بالعنعنة فهي مقولة. عن جابر اللي هو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل وقصته معروفة، وهذا كان مما عمر وكان له فضل ومناقب عديدة جدا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل، أو يعني هذا شك من الراوي، أو كان جنح الليل، يعني بدأ شيء من الليل أو ذهب شيء من الليل أو كان في بداية الليل، قال فكفوا صبيانكم. الصبي في الغالب ليس لديه أذكار يتحصن بها، وبعض الصبيان حينما تكون أم لا تغسل ربما تكون عنده العذرة أو ما أشبه ذلك أو البول لم يغسله، وهذان قضية عدم التحصن بالأذكار ووجود العذرة يعني هذه كلها يعني حضن دافئ للشيطان. فما دام أن الصبيان ليس لديهم هذه التحصينات والشياطين تنتشر بالظلمة لأن الله قد أظلم قلوبهم بسبب المعاصي. ولكن تجد بعض أهل البدع من المتصوفة حينما يأتون بأذكارهم المبتدعة يصنعونها مع إطفاء الضوء، لأن قلوبهم قد أظلمت بسبب البدعة، فالشيطان يحب الظلم، فحينما تأتي الظلمة تنتشر الشياطين. ولكن الآن المعاصي البيوت من الشاشات وغيرها في الغالب تكون عند الظلمة وعند الليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالصبيان ليس لديهم هذه التحصينات، وربما تكون العذرة والنجاسة على شيء منهم، فهذا فأمر أن نكف الصبيان حتى لا ينتشر في وقت انتشار الشياطين فيتأذى من الشياطين. قال فإن الشياطين، هذا التعليل، ومن امتاز به النبي صلى الله عليه وسلم في جودة التعليم أنه حينما يأتي بالحكم يأتي مع علته، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من العشاء، يعني إذا ذهب وقت من هذا الشيء، فإذا ذهب ساعة من العشاء ذهب بعض الظلمة لامتدادها، يعني بعض الظلمة ذهبت، فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، وجاء في رواية فخلوهم، وأغلق بابك في الإنسان، إذا نغلق بابك لأن الشيطان لا يفتح بابا، واذكر اسم الله. شوف الإنسان في كل قضاياه يبدأ بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، الإنسان يذكر اسم الله تعالى في كل شيء. طبعا بعض هناك أثر لمجاهد يقول إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه، ولكن يستحب الإنسان حينما يأتي أهله أن يذكر اسم الله تعالى حتى لا يشركه الشيطان في هذا الشيء. طبعا بعض الناس يسألون هل ورد في هذا الشيء، نقول نعم ورد عن مجاهد من قوله، هذا هل له حكم مرفوع؟ ليس له حكم مرفوع، وإذا كان له حكم مرفوع فهذا يكون من المرسل فهو ليس بحجة، لكن هذا مما يعني ينبغي على الإنسان معرفته، لأن الإنسان قد يسأل عن مثل هذا. الشاهد أن الإنسان يحتاج دائما إلى التحصين بالأذكار حتى يتجنب الشيطان، لأن الشيطان هو العدو الأول. وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، يعني الإنسان دائما في كل حركاته يبقى يذكر اسم الله، فقد يأتي ليصنع معصية من المعاصي فهو متعود يقول بسم الله، فربما يمنعه هذا الكلام. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يأتي بمصلحة بمعصية ويقول بسم الله فيحرم عليه، لأن الله لا يستعان به على محرم. فالذكر فيه تحصين من الشيطان، وفيه تحصين للإنسان من فعل نفسه إذا كان فعله مخالفا لمراد الله. وأوت سقاءك واذكر اسم الله، أيضا الإنسان لا يجعل السقاء مفتوح. وجاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يعني ينزل وباء في يوم من السنة، فأيما إناء كان غير موتى سقط في هذا. وهذا الحقيقة يعني إيكاء السقاء فيه فائدة، يعني حتى يسلم من الأرواح الخبيثة، وحتى يسلم من الحشرات، وحتى يسلم من الأشياء المضرة التي تكون في الجو مما قد لا نراها. وخمر إناءك، أي التخمير اللي هو صيانته من الشيطان أيضا وغيره من الآفات، تخمير الإناء اللي هو أيضا يعني غلق الإناء. واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيء، يعني لو فرضنا أنت عندك فالشيء ما ليس الذي في غطاء له جدر أو ما شابه، حتى تجعل عليه فالشيء يعني عرضا، يعني تأتي بالشيء الذي تستطيع اتيانه، حتى وأن لم يكن لديك شيء أن تغلق به هذا الشيء المفتوح. نعم. يعني إذا ذهب جزء من الليل، يعني إحنا عندنا أمتى تأتي الظلمة؟ بعد صلاة المغرب، حينما يدخل وقت المغرب، فلا تجعل الصبيان يخرجون في بداية الانتشار، حينما ينتشرون قد يجدون فريسة، لكن لما تخرج في الساعة بعد ساعة أو ساعة وربع يحق لكم أن تجعلهم يكونوا في البيت. يعني فهي قضية تعليم، يعني حتى لا يبدأ هذا الطفل، يعني حينما كنا في القرية يعني أذكر حينما كان تغرب الشمس يمنعوننا من الخروج في مثل هذه الأوقات، فهي أيضا قضية تعليمية تربوية ينتفع منها الطالب ويدرك أن عدوه الأول هو الشيطان، فيحذر من وساوس الشيطان ويحذر مما يحب الشيطان. ولكن ستشوف صاحب المعاصي دائما يرى في المنام أنه في خلاء، وأن الخلاء قد فاضت، وأنه يرى العذر كثير جدا. هذا واقع لمن لديه ذنوب، فهذا إشارة وعلامة إلى وجود الذنوب عند هذا الإنسان، فكأنه جعل نفسه يعني مرتع هانئ للشيطان في هذه القضية. وهذه أيضا يعني الإنسان يحذر من الأشياء التي تقرب الشيطان، لأنه إذا تقرب الشيطان إليه كان سببا وسبيلا لأن يقع بالمعاصي. المصباح مو هذا المصباح، المصباح في السابق كان عندهم سراج، وجاء في صحيح مسلم أنه قد تأتي الفويسق اللي هي الفأرة فتجر الفتيلة، فإذا جرت الفتيلة أحرقت البيت، فإذا الإنسان حينما ينام يطفئ المصباح إذا كان من النار حتى لا يسقط أو ينكسر أو تأتي حشرة أو من هذا البريعص أو ما أشبه ذلك، فيكون سبب في أن يقع أو تجر الفتيلة فيحترق أهل البيت، هذا هو السبب في هذا الأمر. نعم. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، يعني رقم له المزي سي أي النسائي في عمل اليوم والليلة. طبعا هذا عمل اليوم والليلة هو جزء من كتاب السنن الكبرى، لكن يعني لمن ماز به جودة الإخراج وجودة التصنيف وجودة الترتيب جعله بمثابة الكتاب المستقل. قال حدثني محمود بن غيلان المروزي المتوفى عام 39 و100، ومر لدينا كثيرا حينما كنا في درس الترمذي أن المسلم أن الترمذي قد أكثر عن محمود بن غيلان 239 و200. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعان صاحب المصنف المتوفى عام 11 و200، قال أخبرنا معمر اللي هو معمر بن راشد صاحب الجامع، جامعه مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، وهو من الثقات الكبار وهو من أوثق الناس في الزهري وأوثق من روى عنه عبد الرزاق، فهو ينماز بالتلاميذ وينماز بالشيخ، ويضعف في بعض التلاميذ ويضعف في بعض الشيخ. عن علي بن حسين، هو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، كان يسمى زيد العابدين، وصفه صاحب عبادة وصاحب فضل، وحينما رآه مغسله وجد علامات حمل الطعام، وحينما مات انقطع صدقته السر، فكان من أعظم المتصدقين في السر. وهذه قضية مهمة، قضية أن الإنسان أعظم توفيق له أن يكون في السريرة أفضل من العلانية، ربنا قال يوم تبلى السرائر. وجاء في الحديث عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يكون خبء من عمل صالح فليفعل. وحديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، قال رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فقضية أن الإنسان كله عمل في السراحة قضية مهمة جدا، قضية الإنسان أن يصلح سريرته ويتعاودها دائما قضية مهمة جدا، قضية الإنسان يجعل عمله لله ولا يبالي اطلع عليه أحد من البشر أم لم يطلع عليه أحد من البشر. يعني الإنسان حينما يصلح العمل خلاص يجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. عن صفية بنت حيي اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد، وهذا يدل على جواز أن يلتقي الإنسان بأهله، فقام معي ليقلبني أي يعني يوصلها إلى بيتها إلى غرفتها، وكانت بجوار المسجد، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان اللي هم أسيد بن حضير سلام ورحمة الله وعباد بن بشير، وهذا يسمى مبهم، والعلماء ألفوا كتبا في المبهمات. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع يعني خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأن معه أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم أي على حينتكم إنها صفية بنت حيي. شوف الإنسان ينبغي أن لا يفعل فعلا قد يدخل الشك في قلوب الآخرين ويبتعد عن مواطن الشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة به رحمة منه بهما حتى لا يدخل الشك في قلوبهما فيهلكا، بين لهم هذا المجسم. وأيضا هذا تعليم لنا أن الإنسان لا يفعل فعلا قد يجلب عليه الشك. فقال سبحان الله، طبعا سبحان الله كلمة تنزه كلمة تعجب تقال الاستعجاب، أنت حينما ترى شابا ذكيا ينجح يأخذ في الامتحان 100 دائما ثم انتهى الامتحان فأخذ 10 أو 7 أو 13، تقول له كم أخذت؟ تقول سبحان الله تتعجب من هذا الشيء لأنه أخذ هذا الأمر، فتقال التعجب. فهنا وهي أيضا سبحان الله فيها تنزيه، يعني هنا تعجب من هذا الأمر، يعني كيف الإنسان يسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تنزيه لها يتنزه الله أن يكون نبيه صلى الله عليه وسلم متهما بما لا يليق. فهذا معنى يعني سبب ورود هذه الكلمة في هذا المكان، وهذا من دقة هذين الصحابيين أسيد بن حضير وعباد بن بشير. سبحان الله يا رسول الله. قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين لهما، يعني لماذا بين لهم هذا الشيء، وهذا أيضا من حكمته، كان حينما يأتي بالحكم يبين له، وهذا يعني قضية تجعل من حولك يرضى عنك حينما تبين له الحكم مع علته. إن الشيطان يجري للإنسان مجرى الدم، مثل ما أسل دم يفتر عند الإنسان ويذهب إلى القلب ويخرج من القلب ويمر في جميع أجزاء الجسد. إبليس الله سبحانه وتعالى جعله مسلط على الإنسان في كل وقت وفي كل حين إلا أوقات محددة. ومن أعظم الأشياء التي تمنع الإنسان تمنع الشيطان من الإنسان قضيته ذكر الله تعالى: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني مترصد إلى دائما. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا، أو قال شيطان هذا شك من رأى سوءا، أو قال شيء هذا شك من أحد الرواة. الحديث الذي بعده قال: حدثنا عبدالله وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي المتوفى عام 21 و200 عن أبي حمزة اللي هو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون السكري المروزي، توفي عام 67 و100، ولم يكن سكريا ولا يبيع السكر، ولكنه سمي بهذا لجودة لسانه. محمد بن ميمون السكري المروزي توفي عام 67 و100، سمي بالسكري لجودة لسانه. شو شيخ ياسر لسانه دائما حلو وهكذا. فإذا اجتمع جودة المنظر مع جودة اللسان مع جودة الإيمان اجتمع في الإنسان كل الفضائل. عن الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100، وهو إمام كبير وحافظ من الحفاظ ومفسر من المفسرين. عن عدي بن ثابت توفي عام 16 و100، عن سليمان بن صرد، سليمان بن صرد صحابي جليل وكان ممن كاتب الحسين أن يقدم إلى كربلاء، فلما قدم الحسين وقتل آل على نفسه أنه يثأر لدم الحسين، واجتمعوا في مكانه مجموعة وبايعوه فكان قائدا لهم، فقاتل عبيد الله بن زياد حتى قتله عبيد الله بن زياد. اي نعم احسنت السوابين. عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فاحدهما احمر وجهه وانتفخت اوداجه. طبعا هذه الاوداج اللي هي العرق اللي يصير عند الانسان مع نسب الذبح، يجب ان تقطع الاوداج، عرق ثخين فيه الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. شوفها في الطريقة جيدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو أعلم، بأسلوب يعني هسه بعض الناس يختصم اثنان، تجي يأتي شيخ يقول صلوا على الرسول، صلوا، هذا لا يجوز ولا يشرع. ونص على هذا ابن كثير في تفسيره حينما يتخاصم إنسان: لا يجوز أن تأتي تقول له، أو ترات شيء الكهرباء مطفأة وتأتي الكهرباء يأتي شيخ صلى، وهكذا. أيضا هذا من الأماكن السلام ورحمة الله التي لا يجد الإنسان أن يقول في هذا الشيء. فالنبي قال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، بطريقة بحيث حتى لا يغاض الإنسان بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. فالإنسان إذا انزعج أو اشتد غضبه فليقل هذا الشيء. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. فرجل قريب قال له: تعوذ من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ يعني هذا الرجل، طبعا هذا الرجل إما يكون من المنافقين وإما أنه من جفاة البدو، لأن هذا فيه إشكال كبير جدا، لأنه لم يرتضي بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لجهله ظن أنه التعوذ لا يكون إلا لمن به صرع. وتكلم في هذا النووي كلاما نفيسا، قال: هذا كلام من لم يتنور بأنوار النبوة ولم يتهذب بالشريعة، فهو إما يكون من إما أن يكون من المنافقين إما يكون من جفاة العرب. ثم قال البخاري، طبعا ننتفع هذا الشيء، أن الإنسان حينما يغضب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث الذي بعده رقم له المزي والرقم عين، أي أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا آدم اللي هو آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة. طبعا آدم توفي عام 20 و200، وهذا من شيوخ البخاري المتقدمين، وهو يروي عن شعبة، يعني بين البخاري وبين شعبة واحد، وأحيانا يروي البخاري عن بندار عن محمد بن جعفر عن شعبة، كن بينه وبينه اثنان. فحينما يروي عن آدم بينه وبين شعبة واحد، حينما يروي عن شعبة من طريق آدم واحد، وحينما يروي أيضا أحيانا من طريق أبي داود الطيالسي شامل عبد الملك أيضا بينه وبينه واحد. فهذا من أيضا من العوالي عند الإمام البخاري. قال: حدثنا شعبة. طبعا شعبة توفي عام 60 و100، وشعبة قلنا حينما تحدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عرفنا عظمة شعبة وإمكانية شعبة، وكان من أزهد الناس وأورع الناس وأعبد الناس. ومقولته لا ننساها دائما حينما قال: كلما تقدمنا في الحديث تأخرنا في القرآن. على طالب العلم أن لا يتأخر في القرآن أبدا. نعم. قال حدثنا منصور اللي هو منصور بن المعتمر وهو أحد من أكثر من الحديث وأحد من دارت عليه السنة عن سالم بن أبي الجعد توفي سنة عام 97 و100 عن كريب اللي هو كريب مولى بن عباس توفي عام 98. طبعا ابن عباس وأبوه العباس كان لديهم عدد من الموالي وكان عمر ينهاهم عن هذا الشيء. 98 ابن عباس 68 كريب 98 يعني عاش بعد ابن عباس 30 سنة وابن عباس الصحابي توفي عام 68. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله معنى زوجته وهنا كناية عن الجماع كناية عن الجماع وذلك تجد في الهدي النبوي وفي القصص القرآني يؤتى بالكناية حتى يتعلم الإنسان فينزه لسانه من الألفاظ الشديدة. قال جنبني الشيطان يعني اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني يعني هذا دعاء يدعو الإنسان يعني حتى إذا كانت الزوجة حامل وهنا لا يكون ثمة ولد هناك الولد أيضا يقول الإنسان هذا شيء تبرك فالإنسان أيضا يعني يأتي بالعبادة أحيانا تبرك قضية التبرك والعبادة أمر مراد يعني لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يأتي من سفر يصلي ركعتين لماذا يصلي ركعتين تبرك فأنت أيضا حينما تخرج من البيت لعمل أو لقضية صلي تطوع سنة صلاة الضوء وصلي سنة صلاة الضحى وصلي أيضا ركعتين تطوعا ففعل السنة تبرك وهي قضيتان مهمتان قضية يعني الإسلام يقوم على دعامتين الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فالإخلاص لله هي في مقابلة الشرك يتجنب فيها الإنسان الشرك وأيضا المتابعة يتجنب فيها الإنسان البدعة وهذان توأمان شديدان الشرك بالله والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى أمران عظيمان جدا إذا وقع فيهما الإنسان وقع في أعظم محلكة في هذه الحياة الفانية. وجنب الشيطان ما ذقت لي أي أن هذا المولود جديد أيضا مثل ما أن الشيطان مسلط عليك أيضا سيسلط على ولدك فالإنسان حينما يصنع هذه السنة حتى يجنب هذا الإنسان أذية الشيطان فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه أيضا يعني من صنع هذا الشيء مع حسن الظن بالله كفى الله ذريته هذا الأمر ولذلك تجد إني أعيدها وذريتها بك من الشيطان الرجيم هذه قالتها أم مريم. ثم قال البخاري قال وحدثنا الأعمش من الذي قال وحدثنا الأعمش؟ لا شعبة والبخاري حينما ذكر هذا الشيء يعني شعر أن شعبة له في هذا شيخين الأول منصور والثاني الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله كيف مثله ونحوه لو فرضنا أن البخاري قال نحوه يعني ربما اللفظ يختلف فأين نذهب حتى نجد اللفظ لفظ الأعمش عن سالم في المستخرجات تأتي بهذه الألفاظ وهناك كتب حكمها كحكم المستخرجات أيضا فيها فائدة كفائدة المستخرجات مثل إيش مثل شرح السنن البغوي وكتاب السنن الكبرى للبيهقي سالم بن أبي الجعد 97 106 سالم بن أبي الجعد وكريب 98 97 لا سالم بن عبد الله بن عمر 106 97 سالم بن أبي الجعد 97 نعم كريب بعده اي يوجد هذا الأمر نعم. ثم قال البخاري حدثنا محمود اللي هو محمود بن غيلان متقدم والحديث هذا في صحيح مسلم وسنن أبي داود قال حدثنا شبابة اللي هو شبابة بن سوار الفزاري المروزي توفي عام 6200 قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج الإمام الكبير العلم عن محمد بن زياد من التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض علي طبعا الحديث تقدم بلفظ إن الشيطان تفلت علي أي جاءني فلتة ولكن سيقال عن عالم العلماء أنه فلت وما أشبه ذلك يعني فالشيء نادر في زمن ركود وفي زمن خمول وأتفلت معنى ثاني فلتة أي بغتة عرض علي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه شوف الشيطان يتسلط على عباد الله الصالحين وعلى الأنبياء لكن الله سبحانه وتعالى يدفع عنهم أذاه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الشيطان من أجل أن يؤثر في صلاته فغيره يكون يعني يسلط عليه أكثر، فالإنسان كيف يدفع الشيطان؟ يدفع الشيطان بالخشوع، ويدفع الإنسان يدفع الشيطان أيضا بالتدبر. الأمر الذي يدفع هذا الشيء الإنسان حينما يفكر بالقيام ومعاني الآيات وبالركوع والسجود ولماذا يسجد وكيف يسجد وما حكمة السجود ولماذا يأتي بهذا الشيء، ويفكر حتى بهذه القضية. يعني أنت تستغرب حينما تجد إنسان يقف في الصلاة يقول عليكم السلام، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، وهو ينوي في نفسه أن يذهب إلى معصية عليكم السلام. فإذا المرء لابد دائما أن يستعين بالله من الشيطان، يستعين بالله للتخلص من الشيطان وأذاه. وأيضا أعظم سبيل وأقرب طريق للتخلص من أذاه أن الإنسان يتدبر معاني الآيات حتى يتخلص من شره. قال إن الشيطان عرض علي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منهم. فذكر طبعا تركه رعاية لسليمان عليه السلام حينما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. فشوف يعني رعاية نبي الله سليمان لأحباب الله سبحانه وتعالى، لما سليمان أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. وسليمان حقيقة يعني ذكر كثيرا في كتاب الله، وهو الذي ورث داود، يعني ورثه بالعلم وورثه بالنبوة وورثه بالحكمة. كان عند داود 12، الوحيد الذي ورث داود بالعلم والنبوة والملك يعني الرسالة هو سليمان عليه السلام. وكان صغير وكان يستشيره، كان يعني سليمان داود يستشير سليمان في كثير من القضايا لوفور عقله وكمال فطنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعاية لسليمان كان يدعو بهذا، يعني ترك هذا الشيء. ولذلك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أراه، يعني هي الجن يعني قضايا شفافة لا يراها الإنسان، لكن هذا العموم يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم. يعني قد يخصص، قد يراه بعض الناس، يعني ورد في روايات متعددة أنه قد الله سبحانه وتعالى، يعني هذا في الغالب أننا لا نراهم، لكن قد يرى الإنسان أيضا هذا. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف، اللي هو محمد بن يوسف الفريابي المتوفى عام 210، قال حدثنا أوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى عام 57. وقلنا بأن له مؤلفات لم تصل إلينا، وأنه كان صاحب مذهب صاحب فقه، لكن تلامذته قصروا في نقل مذهبه، لكن أهل الحديث لم يقصر معه فنقل لنا أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف فقهه لم يصل إلينا، لكن مذهبه يعني مروياته حفظت لنا. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ في الدنيا والآخرة فعليه بهذا العلم العظيم. عن يحيى بن أبي كثير توفي عام 230، هذا عشرة من باب الاستشفاء، وليس يصير عندي دائما في الشتاء حساسية بالقصبات فأحتاج القضايا الحارة، أو أنتهي عن الكلام. عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 94، وقلنا هذا من الفقهاء كانت له مناظرات مع عبد الله بن عباس، وكان الذي يحكم بينهما في المناظرات أبو هريرة، فدل على فقهه وكمال فطنته، وأيضا على فقه الإمام الكبير أبي هريرة الذي حفظ على هذه الأمة حديث نبيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر. شوف الأذان والإقامة اشتمل على جميع معاني العقيدة، فيبدأ بالأكبرية التي فيها وجود الله وفيها توحيد الله، ثم يثنى بالشهادة لله بالوحدانية، ثم يثلث بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم يثلث بالدعوة إلى العبادة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لا تصح إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فالطرق كلها مقطوعة إلى الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الدعوة إلى الفلاح، والفلاح والظفر بالمأمور وترك المحذور. وهذا كلمة الفلاح أرجى كلمة عند أهل العرب، فهذه الفلاح حينما يدعى إلى الفلاح هو النعيم الدائم لله، الإشارة إلى البعث وإشارة إلى النشور. فالأذان على قلة كلمات حوى جميع معاني العقيدة، فالشيطان يهرب من العقيدة ويهرب من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه فيها ميزة ذكر الله سبحانه وتعالى وأهمية ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا ثوب أي الإقامة، ونحن قلنا بأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، يعني يأتي بين الإنسان وقلبه من أجل أن يدفع قلب الإنسان ويجعله لا يفكر في الصلاة ويجعل ذهنه يسرح، فيقول اذكر كذا وكذا، يعني يذكره بأشياء حتى يذهب خشوعه حتى لا يدري. من ضمنها شيء الإنسان ينسى صلى ثلاثا أم صلى أربعا، فإذا لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي السهو. فالإنسان حينما لا يدري يبني على أقل، لأن القليل هو اليقين وغيره ليس يقين. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان، واليمان هو الحكم بن نافع، توفي عام 22 و200. بسم الله. قال أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة، توفي عام 62 و100، عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان، توفي عام 30 و100، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة الصحابي. طبعا هذا صح لسان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والبخاري أكثر عن أبي اليمان عن شعيب، وبعضه أبو اليمان عن شعيب عن الزهري، وهكذا. فهذه صحف كاملة، كان المحدث يذهب إلى محدث آخر فيسمع منه جميع المرويات، فتجد أسانيد متعددة، مجموعة كبيرة سمعها البخاري من أبي اليمان، ومجموعة كبيرة سمعها أبي اليمان من شعيب، ومجموعة كبيرة سمعها شعيب من الزهري، ومجموعة سمعها شعيب أيضا من أبي الزناد، وهكذا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه. طبعا الشيطان يطعن في جنب الإنسان إشارة إلى يعني التسلط يعني تسلط في هذا الشيء. احنا وجدنا في هذا السوق حينما عشنا فترة طويلة في السوق في البيع والشراء، فتجد شخص متسلط وشخص صاحب أتاوة، فحينما يأتي ويشرح أحيانا يضرب هذا ويضرب هذا، وليس له حاجة في أن يضرب هذا ويضرب هذا، لكن إشارة إلى تسلطه وإشارة. وقد يتسلط إلى شخص من الأشخاص فيأتي يطلب منه الأتاوة من المال، أو يطلب منه الأتاوة من السجائر أو ما أشبه ذلك، فهذا حينما يضرب هذا ويضرب هذا لا ينتفع من الضربة، لكن إشارة إلى تسلطه وإلى سيطرته. فالشيطان حينما يؤتى مولود من المولد يضربه على جنبه، يعني إشارة إلى تسلطه على هذا الشيء، فهي قضية تبختر. ولذلك هؤلاء أصحاب الأتاوات حينما يصنعون إنما إمامهم في هذا الشيطان الرجيم. الإمامة لا تكون فقط في الديانة، الإمامة تكون في الديانة وفي غير الديانة. بإصبعي حين يولد غير عيسى ابن مريم. شوف الله سبحانه وتعالى عصم عيسى ابن مريم بسبب دعوة جدته، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. الحجاب ما هو؟ المشيمة. المشيمة شو تسموها يا دكتور ياسر؟ ايه لا جيد. فطعن في المشيمة. ايش بدك تعيش المشيمة؟ تعيش اكثر من 44 اسبوع يعني الا فد عمر محدد؟ جيد، الا فد فترة محددة، بحيث اذا طال الجنين في بطن تموت المشيمة، فاذا مات المشيمة مات الانسان. يعني هذا فيه رد على بعض الفقهاء اللي يقول بان الجنين يمكن ان يبقى في بطن امه 4 سنوات، هذا غير صحيح، هذا يخالف الطب، وليس لهذا أسانيد صحيحة بأنه يبقى الإنسان هكذا. فالطب أيضا نحن ننتفع به. ثم قال البخاري، وهذا في سنن النسائي 3287 في سنن النسائي، حدثنا مالك بن إسماعيل، هو مالك بن إسماعيل بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي، توفي عام 1920. قال أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين الوفاة. قال حدثنا إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو من أوثق الناس في جده، توفي عام 60 و100، عن المغيرة اللي هو المغيرة ابن مقسم الضبي، توفي عام 36 و100، عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي، توفي عام 96، عن علقمة اللي هو علقمة بن قيس النخعي، توفي عام 62. قال قدمت الشام فقلت من ها هنا؟ قالوا أبو الدرداء. قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا حيث البعد فيه تحديد اللي هو عمار بن ياسر. ثم قال بخار حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب بن أبو جيل، توفي عام 24، وهذا من كبار المحدثين ومن كبار أهل الفضل والخير والصلاح ومن كبار أهل السنة والجماعة. قال حدثنا شعبة. طبعا تجد كثير من العلماء على مر التاريخ كان لهم دور كبير جدا في تطبيق السنة ونصرة السنة ومحاربة البدع، فبقي ذكرهم من ضمنهم يحيى بن عمار الموصلي المتوفى عام 28 و300. إن ماز هذا الشيء بالدفاع عن السنة ونصرة السنة وانماز بالاهتمام بكتاب الله تعالى، وقد فسر القرآن جميعه على المنبر وعاده من جديد حتى وصل إلى سورة القيامة، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا العالم كانت له مقولة عظيمة ينبغي أن تحفظ، يقول العلوم خمسة، يقول علم هو حياة الدين اللي هو علم التوحيد، يقول وعلم هو قوت الدين وهو علم الموعظة والذكر، يقول وعلم هو داء الدين وهو ما شجر بين السلف، يقول وعلم هو هلاك الدين وهو علم الكلام، وعلم هو دواء الدين وهو علم الفقه. شوف علم الكلام علم مذموم جدا، وقد سبقت لنا مقولة الشافعي حينما قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ثم يطاف بهم في الأسواق فيقال هؤلاء الذين بدلوا كتاب الله وسنة نبيه بعلم الكلام. فشوف هذا أيضا سليمان بن حرب كان من العلماء والفضلاء وكان المجاهدين الأوائل أيضا، وكان يذهب إلى الجيش وإلى الثغور ينصحهم ويعظهم ويحثهم على السنة ويتجنب البدعة، وكان إذا وجد في الثغر مبتدعا من المبتدعة أخرجه من ذلك الثغر. وهذا أيضا البخاري يروي عن سليمان بن حرب مباشرة عن شعبة، بينها بين شعبة واحد. ومثل هذا حصل البخاري حينما يروي عن سفيان، شعبة توفي عام 60 و100 وسفيان توفي عام 61 و100. فأيضا فقط البخاري ثم أبو داود حينما يرويان عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد، أما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه حينما يرون عن سفيان يرون بواسطة اثنين، عن مغيرة اللي هو مغيرة بن مقسم الضبي توفي عام 36 و100 تقدم قبل قليل، وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه يعني عمار، فعمار النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له. قال اللي هو البخاري، وقال الليث اللي هو ليث بن سعد حدثني خالد بن يزيد في عام 39 و100 عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عروة، طبعا أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل كان يلقب بيتيم عروة، أن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام، بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. طبعا لا شك أن الكهنة يستعينون بالشياطين، والكهنة هؤلاء وردت الشدة فيهم وورد الشدة في من يذهب عليهم، فمن يذهب إلى كاهن لا تقبل منه صلاة 40 يوما. هذا معلق، نعم علقه البخاري. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو ليس يمتهي بعد قليل، تفضل اجلس. ثم قال البخاري 3289، وهذا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، في سنن أبي داود والترمذي والنسائي، قال حدثنا عاصم بن علي اللي هو عاصم بن علي ابن عاصم بن صهيب توفي عام 21 و200، قال حدثنا ابن أبي ذئب اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب توفي عام 58 و100، عن سعيد المقبوري اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبري وسمي بهذا لقرب بيته من المقبرة توفي عام 23 و100، عن أبيه اللي هو أبو سعيد اسمه صالح بن كيسان توفي عام 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، طبعا هذا تحذير من السبب الذي ولد منه التثاؤب، وأضيف إلى الشيطان باعتبار الشيطان يعني يفرح بالأشياء التي تجي على الإنسان، لأن الشيطان حينما يأتي للإنسان ليغوي، أول ما يأتي ليغويه بالشرك بالله والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا أشرك خلص سقط ما بعد هذا الشيء، لأن هو الإثم والذنب الذي لا يغفره الله، وإذا لم يستطع أن يغويه في الشرك أغواه بالبدع والعياذ بالله، لأن أمر البدع أشد من أمر الذنب، أمر البدع أمر خطير جدا، الإنسان يقع بالذنب قد يتوب من الذنب، لكن إذا تلبس البدعة ستبقى فيه البدعة، وقد يكون أيضا تبقى يموت الإنسان وتبقى بدعته، أما الذنب خلاص قد الإنسان يموت الذنب مع موت الإنسان فلا يبقى إلا بذنب، لكن بدعة الإنسان تبقى مستمرة، فإذا لم يستطع أن يوقعه بهذا أوقعه بالكبائر، فإن لم يستطع أن يوقعه بالكبائر أيضا أوقعه بالمكروهات، فإن لم يستطع أوقعه بالمباحات التي تجعله يكسر عن الواجبات والمسنونات، فالشيطان يعني حينما يأتي الإنسان يغريه في المباحات حتى يمنعه من الفضائل، فالشيطان يفرح لهذا الشيء. فحينما ذكر التثاؤب من الشيطان أي أن السبب التثاؤب من الأشياء التي يريدها الشيطان ويحث عليها الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده، لأنها علامة على أن الإنسان قد استغرق في المباحات من كثرة الأكل أو النوم والراحة. فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان، شوف الشيطان يفرح ويعجب لما الإنسان يكون خاملا، يكون دوره في الحياة هامشيا، يكون قزما من الأقزام، لا يقدم شيء للدهر ولا يكون نافعا. وهذه المقولة يحفظها الإنسان، إذا لم تجد شيئا على الدهر فأنت زائد على الدهر. فالإنسان لابد أن يأتي بشيء عظيم ينتفع به هو وينفع به أهله والناس. الشيخ أبو سعيد هو صالح يمكن خان الله عن زهري؟ لا غيره. سوى اسمه صالح، بس صالح يعني ربما توهمت الاسم، يحتاج إلى مراجعة. أبو سعيد هو صالح، صالح 100% إيه، بس عاد صالح من كيسان يحتاج تأكد غير ذاك. ذاك هاي وفاته 100 وذاك وفاته أكثر من 100، بس ذاك ميزة اللي يروى يعني ذاك صالح من كيسان أنه بدأ بطلب علم مبكرا، متأخرا يعني، حتى قيل أنه عمره 82 سنة فبدأ بطلب العلم. لا هو مستحيل 90، هي 82 عليها طج، قد يكون يعني هي حقيقة النبات أشياء يعني مو واثق منها فلا نأتي بها. ثم قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى، اللي هو زكريا بن يحيى بن صالح بن سليمان اللؤلؤي البلخي، يكنى بأبي السكين الطائي، توفي عام 32 و200. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، توفي عام 100 و200. قال قال هشام يعني قال قال هشام أبو سامع يعني قال قال هشام، فتحذف إحدى القالات لكن يجب أن يؤتى بها باللفظ، توفي عام 45 اللي هو هشام بن عروة. قال أخبرنا عن أبيه، قال هشام أخبرنا عن أبيه، قال هشام أخبرنا عن أبيه يعني عن عروة، توفي عام 93، عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون. طبعا قصة أحد وقضيتها معلومة جدا وما حصل فيها، وحينما تكلمنا عن الفناء حينما قال ربنا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الإنسان دائما يرجع إلى هذه الآية ويرجع إلى تفسير هذه الآية ويرجع إلى القصة ويقرأ الآيات من 59 و100 وحتى 63 و100 من سورة آل عمران. فصاح إبليس، طبعا مما حصل أن إبليس صاح، طبعا هو صاح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأيضا مما صاح فيه إبليس أي عباد الله، يعني يا عباد الله حرف نداء، أي عباد الله أخراكم، أي أحذروا الذين من ورائكم واقتلوهم، ومراده تغليط المسلمين. يعني لما تقدم المسلمون وطاردوا ثم جاءهم خالد بن الوليد من الخلف، تكأكأ المقدمة على المؤخرة، فتجالد المسلمون، يعني المسلمون مع المسلمين خطأ، بعضهم لم يعرف الآخر، فتجالد المسلمون. فإبليس صاح حذرهم من أخراهم وأمر أن يقتل مقدمة أخراهم، فظن البعض يعني حصل تجالد. يقول كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم يعني من المسلمين، فنظر حذيفة، حذيفة مما نظر نظر إلى أبيه فإذا هو بأبيه اليمان، يعني وجد بعض المسلمين يقتتل مع أبيه اليمان خطأ ظانا أنه من المشركين، فقال أي عباد الله أبي أبي يعني لا تقتلوا أبي إنه من المسلمين، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، يعني ما يتركهم ظلم متجاهلين حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم، شوف دعا لمن قتله، دعا لمن قتل أبيه. ولذلك تنسى بعض الناس يعني يصاب بسوء مع أخي المسلم يدعو له ويبقى يدعو له، نحن نقول أن دعاء المسلم على المسلم لا يجوز البتة، فشوف قتل أبيه فبقي يدعو له بالخير فقط في تلك المكان، لا يقول فما زالت في حذيفة منه بقية خير، أي دعاء واستغفار لمن قتل أبيه حتى لحق بالله، يعني بقي طول حياته حينما يستذكر يدعو لقاتل أبيه. فهذه يعني هذه المدارس التي خرجها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مدارس الحقد والضغينة والتشهير وما أشبه ذلك. طبعا جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت مال المسلمين، جاء في رواية أنه يعني عفى عنها، لكن هذه لا تصح، أنه عفى عنه لا تصح. وهذه نستفيد منها قضية أن من يقتل من المسلمين بسبب نيران المسلمين يجب أن يهدى، يجب أن يهدى. فما كان يحصل في قبل سنوات من كثير من الأشياء، لا يصوم القاتل ولا يدفع الدية، فهذا خطر. ونحن نقول دائما بأن الجهاد إما أن يكون على هدي النبوة، وإما أن يكون فسقا وفجورا والعياذ بالله. لم ينقل لنا غيره فقط. ولا تشوف السهل حذيفة قتل بهذه القضية، والصحابة قتلوا، وهناك من شارك في المعركة، وفي بدر سجلت أسماء. لكن لما شفت بعض المعارك ستعرف أسماء الصحابة الذين قتلوا في نهاوند لما صعدوا الجبال وكانوا يتساقطون من الثلج ويموتون، تعرفهم أنت ولا التاريخ يعرفهم، لكنهم مسجلون عند الله تعالى. شوف الإنسان يعمل عمل، مهم أن يكون مسجل العمل عند الله تعالى. فإذا عملت خيرا لا تبالي من علمه من البشر، المهم أنه أنت تعمل فيكون عملك مسجلا عند الله تعالى. ما يعني لي روايات هكذا وصلت. لا هو ما كان ملثم، هو حقيقة يعني اليمن يعني كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، فكان ما معروف عند المسلمين، هذا السبب. نعم. الحديث الذي بعده 3291 أخرجه أبو داود النسائي. قال حدثنا الحسن بن الربيع، اللي هو حسن بن الربيع بن سليمان البجلي أبو علي الكوفي، توفي عام 20 و200. قال حدثنا أبو الأحوص اللي هو سلام ابن سليم، توفي عام 79 و100. عن أشعث اللي هو ابن أبي الشعثاء سليم بن أسود، يعني أشعث بن سليم بن أسود، توفي عام 25 و100، وليس أشعث بن سوار ذاك الضعيف. عن أبيه اللي هو سليم بن أسود، توفي عام 85. عن مسروق اللي هو ابن الأجدع، توفي عام 63. طب هناك مقولة في سنة أبي داود أنا ناسيها، يعني ما قالها، صار لي فترة طويلة أكثر من 15 سنة و20 سنة، يعني كيف أنه طاف في طلب العلم، فكان أي بلد يذهب فيأخذ ما فيه من علم، يعني يقرأ على القرآن والقرآن، يقرأ على الحديث الحديث، يقرأ على الفقه الفقه، يعني حمل من العراق ما فيه من علم، وحمل من مصر ما فيه من علم، وحمل من الكوفة. يعني هذا الرجل كان من الطوافين، يعني يذهب إلى بلده فيأخذ كل ما فيها من علم. ففي سنن أبي داود. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها، طبعا هو نفس اللي كان يقول حدثتني حبيبة حبيب الله سلم المبرأة من الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سنوات، هو هذا كان يقول، هو الذي سن هذه السنة النفيسة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس. شوف الاختلاس اختطاف، واحد يختطف شيء بخفية، الاختلاس هو الاختطاف بخفية. شوف المؤمن يقبل على الله بكليته من التكبير وحتى التسليم، لا يذهب بالهم. فالشيطان من يجي يخلي واحد يلتفت يمنى ويسرى، كيف يخليه؟ لما يجي يشوفه غفل عن الله وصار يفكر في قضية، فبهاي الفترة يجي يخليه يوسوس له يلتفت يمنة أو يسرى. فالإنسان إذا أقبل على الله بكليته أدى مراد الصلاة وأتى بروح الصلاة، روح الصلاة والخشوع والمراقبة لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله سبحانه. هناك مشاهد 6 مشاهد ذكرها ابن القيم الجوزية في رسالته لأحد إخوانه، المشهد الأول مشهد الصدق، مشهد الثاني مخلص، المشهد المتابعة، مشهد المراقبة، مشهد المنة، أي 6 مشاهد. يعني اللي عنده هذا الكتاب رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه شيخ ياسر قبل سنوات أو سنتين لخص هذه الرسالة، فهذه مشاهد نفيسة جدا. هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحد. شوف إذا لكن هذا اختلاس، وأن الشيطان يفرح بها الصفة، يحذر الإنسان أن يلتفت في الصلاة، ويحذر الإنسان من السبب الذي يؤول إلى الالتفات اللي هو غفلة القلب عن الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا يقول سعيد؟ يقول أفضل العبادات، سعيد المسيب يقول أفضل العبادات ربط القلب مع الرب. فالمرء ليكن قلبه مع الله حيثما كان، يعيش السعادة ما بعدها السعادة، ويعيش الطمأنينة، ويعيش الكنف، ويعيش أيضا الولاية. يعني واحد قد تسلم على إنسان مثل أبو إيمان، لا تسلم على شيء لأنك الله يتولاك، مو صحيح؟ فهذا دعاء من أعظم الأدعية، أن الله يكون وليك، وأن الله يكون نصيرك، وأن الله يكون كافيك، حتى في الدعاء، حتى في الخطرات يكون قلبك مع الله. ففي الخطرات يستجيب الله لك في خطراتك، قد تكون في مجلس وأنت حريص على الوقت، حريص على العلم، حريص على العمل، حريص، فتجلس في مجلس ما تستطيع تشغل قلبك مع ربك، ربما تذهب إلى الخلاء وأنت تجلس وتتحسف هذا الوقت يذهب من غير فائدة، فتأتي تفكر في مسألة فقهية أو تعاود حفظا وأنت في هذا المكان ولا بأس. فالإنسان قد يضاعف له عمله في ربطه لقلبه مع ربهم. فشوفوا اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني قضية اختطاف يسير يختطفه حينما يغفل الإنسان غفلة يسيرة عن الله تعالى، فيجعله الشيطان يقع في الالتفات. ثم قال البخاري، وهذا في السنن في عمل يوم الليل النسائي، رقم له المزي بالرقم سي، حدثنا أبو المغيرة اللي هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي، توفي عام 210، يعني انظر إلى قدم هذا الشيخ، 212 لا 10 200. قال حدثنا الأوزاعي، شوف الأوزاعي جد وفاة 157، وهذا الشيخ روى عن شيخ ميت عام 157، يعني شوف البخاري جدا له علو في شيخه وشيخ شيخه. عن الأوزاعي اللي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال حدثني يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير متوفى عام 230 و100، عن عبد الله بن أبي قتادة اللي هو عبد الله بن الحارث بن ربعي توفي عام 95، عن أبيه اللي هو أبو قتادة الحارث بن ربعي المتوفى عام 54، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن اللي هو بن عيسى بن ميمون المعروف بابن شرحبيل الدمشقي، سليمان بن عبد الرحمن متى توفي؟ توفي عام 33 و200. فهذا طبعا جاء في بعض النسخ وحدثني، سير الواو للبخاري معطوف عليه من على أبي المغيرة، فهذا من كلام البخاري، وجاء في بعض النسخ وضع الحاء حاء التحويل، هذا سند آخر. فالقائل حدثني سليمان هو الإمام الكبير البخاري رحمة الله عليه، إمام الدنيا وجبل الحفظ. فالبخاري قدم الإسناد السابق له عالي وأخر الإسناد الثاني وهو نازل. حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد اللي هو الوليد بن مسلم الذي كان له تدليس عن الأوزاعي يسمى تدليس تسوي، لكنه كان نادرا. شوف البخاري حين مساق السند الأول، يعني ما في إشكال، هل أن الوليد قد دلس هنا تدليس تسوي؟ الجواب لا، أولا هناك التصريح بالسمع في كل السند، ثانيا السند الأول متابع، فالأصل السند الأول وساق هذا الثاني في المتابعة، فإذا الوليد متابع في الإسناد وليس في هذا الإسناد تدليس تسوي. شيخ عمر تعرف أن تدليس تسوي ولا لا؟ تدليس التسوية هو أن يحذف الراوي ضعيفا بين ثقتين. يروى أن الوليد المسلم كان يروى عن الأوزاعي وبعض شيوخ الأوزاعي ضعفاء، فيحذف الضعفاء فيسويه مثل السلبنة، من يجيب المالج إذا جاء مكان عالي عدل يسوي تسوية. فهذا لما يوخر ضعيف بين ثقتين راح يجعله عدلا ثقة عن ثقة. فقيل له لما تصنع هذا؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. طبعا هو ما ندفع، هو سائل الأوزاعي، لأنها لا ضعفاء قد تكون في أحاديث المناكير، فالنكار راح تنسب إلى من؟ تنسب إلى الأوزاعي، ولا تنسى الحكم لما نقول فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا، الحكم من خلال النظر في أحاديثهم حكمنا على هؤلاء الرواة، فهذه فيها مضرة وليس فيها منقبة. لكن ليس معنى أن الوليد بن مسلم كل ما روياته عن الأوزاعي كان يدلس بها، يعني هذا الشيء القضية نادرة وليست كثيرة، لأنها لو كانت كثيرة لكان هذا سببا في الطعن في عدالة الوليد بن مسلم. فالبخاري أتى بسلب العالي وأتى بهذا على سبيل المتابعة. ثم أيضا ما يخشى فيه من تدليس التسوية منتفن، لأن السند فيه التصريح بالسمع. والحافظ بن حجر في كتابه العظيم النكت على كتاب ابن الصلاح، في هذا الكتاب العظيم وفي هذا الكتاب النفيس عليكم السلام وبركاته، ذكر الحافظ بن حجر أنه يشترط إذا كان في السند راوي المدلس أنه يذكر هذا الأمر. نعم. قال حدثني يحيى بن أبي كثير، طبعا ولدته في عام 95 و100، والأوزاعي 57 و100، ويحيى بن كثير تقدم 32 و100. قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله. لما يقولها رؤى، يعني ورد فيها يقول الرؤيا ثلاثة، ثم ذكر الرؤيا من الله وذكر من الشيطان وذكر، وكلها تسمى رؤيا، لكن الرؤيا الصالحة التي يسر فيها الإنسان ويسر الإنسان التي تسمى بالرؤيا الصالحة. والحلم من شو، أيضا الحلم هو ما يراه الإنسان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق. شوف لماذا يبصق الإنسان، يعني يبصق الإنسان زجر الشيطان بذلك، مثل رمي الجمار، بعض العلماء يقول بأن رمي الجمار رجم للشيطان، وقضية فيها تهذيب للنفس، لأن الإنسان يرجم الذنوب والمعاصي، الإنسان حينما يرجم في الحج يرجم الذنوب والمعاصي بحيث يتركها ويلقيها ولا يعود إليها ولا يفعلها. فحينما يبصق الإنسان لأنه لماذا يبصق باعتبار زجر للشيطان هو كان سببا في هذا الحلم عن يساره. شوف لماذا يختار الإنسان اليسار في هذه القضية، يعني شوف اليسار ليس فيها كبير بطش، شوف ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوثيق. أنت لم تلتزم إنسان حتى تشيل القوات تلزم من اليمين ولا تلزم من اليسار حتى تشيل، دائما اليد اليمنى أقوى من اليد اليسرى. فلماذا اختير اليسار في قضية الاستنجاء وقضية البصق؟ لأن ليس فيها كبير بطش، وأيضا الأكل والشرب يكون باليمين وليس بالشمال، فليبصق عن يساره. وليتعود بالله من شرها فإنها لا تر. شوف الإنسان لما يعتصم بجناب الله فيما يراه وفيما يوسوس له وفيما الله سبحانه وتعالى يكفيه، يعتصم الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري عليه السلام 3293 وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وعند ابن ماجه القزويني، حدثنا عبد الله بن يوسف توفي عام 18200 قال أخبرنا مالك اللي هو الإمام الكبير مالك بن أنس عن سمي اللي هو مولى أبي بكر توفي عام 30100 عن أبي صالح توفي عام 11100. أبو صالح هذا ذكوان السمان، أبو صالح هذا ذكوان السمان ويسمى بالزيات، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة. طبعا بعض من ينتحل العلم استدل بهذا الحديث على أن الإنسان يشرع له استخدام السبحة وهي ليست محرمة، لكن الأولى عدم فعلها. نص طوال العلماء على أنها بدعة، والصواب أنها ليست بدعة، لكن الأولى عدم فعلها وعدم حملها من أجل عدم التشبه بأهل التصوف، وأيضا لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعضهم استنبط من هذا الحديث من قال الإنسان لا يستطيع أن يعد حتى إلا بهذا الشيء. فنحن نذكر الرأي ونذكر قوته من ضعفه. كانت له عدل 10 رقاب، يعني أجرها كأجر من يعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. هذا فيه لما نعرف الحديث الصحيح نعرف ما يقابله من الحديث الضعيف، ولما نعرف الحديث الضعيف والموضوع يعني نستطيع أن نعرف ما يقابله من الصحيح. ففي هذا الحديث تضعيف للحديث الذي يرويه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وفيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 درجة ومحيت عنه 1000 سيئة ورفعت هذا الحديث ضعيف لا أصل، وهو منكر من أبطل أحاديث وقد جانب الصواب وأبعد النجعة من صححه، فهو يخالف ما في الصحيحين، وذاك الحديث انفرد به ضعيف ولفظه منكر وفيه ترتيب الثواب الكبير على العمل اليسير، وهذه من علامات بطلان الحديث كما نص عليها ابن القيم في كتابه النافع المنار منيف ومحيط عنه 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. لما المرء يعرف أن الشيطان بالمرصاد يتربص المرء حتى في الصلاة يحتاج إلى المحصنات، يحتاج إلى المحصنات. أهل الشعوذة والعياذ بالله حينما يعملون بالشعوذة لديهم قضية تسمى الصرف، فحينما يستخدم الجان قد يخطأ فيؤذيه الجان فيستخدم صرف يكتبها في جيبه وواحدة يضعها في يده والأخرى عن شماله وواحدها يأخذها تحت قبنسوته حتى حينما يتخربط يخرج واحدة فيقرأ الصرف حتى يصرفهم. فأهل السوء يستخدمون هذا الشيء، وهذا واقع كثير من أهل السوء يعاقبهم الله على يد أعوانهم من الشياطين. فالمرء له بالمرصاد الشيطان فيحتاج إلى عواصم تعصمه، وأفضل ما يعصم القلب ويعصم الإنسان من الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك القرآن كله فيه عصمة وآية الكرسي والمعوذتين، وأيضا هذا الدعاء فيه حرز من الشيطان يحترز به الإنسان عن أذية الشيطان. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. طبعا هذا فيه ثواب عظيم، والمرء يحرص دائما، يعني أنت حينما تطبق السنة بالهدي الظاهر يجب أن تطبق الهدي غير الظاهر من هذا ومنه هذا الهدي، ففيه منفعة عظيمة جدا. وسنن النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعملها الإنسان، لا يأتي بسنة دون سنة. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم وسنن النسائي قال حدثني علي بن عبد الله توفي عام 34200 الإمام الكبير شيخ الإمام البخاري وهو من أول من ألف في علل الحديث، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، اللي هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يعني هذا من ذرية عبد الرحمن بن عوف، فذريته صالحة، توفي عن 800. قال حدثني أبي اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عن 85، عن صالح اللي هو هذا صالح بن كيسان الذي عمر، ولا نقول عمر، عمر، عن ابن شهاب اللي هو الزهري قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص، توفي عن 84، محمد بن سعد بن أبي وقاص، وأبوه أن أباه سعد بن أبي وقاص، أبوه طبعا توفي عن 55. وقصة سعد بن أبي وقاص حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التصدق بمال حينما أصيب وظن أنه سيموت، لكنه لم يموت، واستفدنا حكما، استفدنا معنى الكلالة من ذاك الحديث، واستفدنا قضية الوصية وكم يكون مقدار الوصية وهكذا. قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه، يعني استأذن عمر للدخول، وكان مجموعة من النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويستكثرنه، يطلب زيادة بالنفقة ويطلب كذا، يعني قضية فيها نوع من الطمع. عالية أصواتهن، يعني حالة كونهن عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، غيرا جلستهن وابتدرن الحجاب أكثر، وجلستهن كانت أقرب إلى الوقار، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لعمر بالدخول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتسم، يبتسم، فقال عمر أضحك الله سنك. طبعا هذا أضحك مو معنى، يعني الإنسان حينما يضحك تخرج أسنانه، فإشارة إلى لازمه وهو كثرة السرور، دعاء من عمر صلى الله عليه وسلم بكثرة السرور، وأيضا تجنب ما يخالف اللي هو الحزن. أضحك الله سنك يا رسول الله. قال فعمر قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، نفسه قال عمر عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، يعني اهتمن بالقضية أكثر. قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبنا، يعني مهابتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوقيرهن أفضل من توقير عمر. ثم قال عن عمر قال لهن أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض هذا الاحترام هذا التوقير تخلن للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من. قلنا نعم، فبين لماذا أنهن يهبن عمر أكثر، أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام غير موفق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فضلا ولا غليظ، لقوله تعالى ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا أردنا أن نعتذر لهؤلاء النسوة نقول بأن باعتبار يعني في الحق، ففي الحق كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى، لكن إذا قلنا أن هذا الكلام غير موفق كان أولا، مثل هذا الصحابي، أو إذا لم يكن صحابي حينما قال أبي جنون، أي كان يظن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. فهذا منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب، فكان يخافه شياطين الإنس والجن ويفرون منه شدة تمسكه بدين الله تعالى واعتصامه بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام نعم سيدي نعم أي مهاجم فيها المشاركة بأن أيضا فضل غليظ، لكن عمر أفض وأغلط في صيغة مبالغة. في دليل على أن المفاضلة ليس لا يدل على المشاركة. لا المفاضلة تدل على المشاركة، يعني الاشتراك بالأصل. لا يعني لما الحصل ليس فضل. أي. هم قالوا. لا لا من قال أفضل، يعني هذا فض وهذا فض، لكن هذا أفض. إذا أردنا أن نعتذر لهن، لكن نحن لا نعتذر لهن في هذا. هذا الكلام غير موفق وهو خلاف الأدب النبوي، ولذلك نغير من جلستنا وغير من هيئتنا وغير من كلامنا. ثم النهي عن رفع الصوت، يعني هذا ربما من قبل نزول الآية لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم. طبعا هذا ابن القيم يتحدث عنها بكلام عظيم نفيس جدا في مقدمة كتابه الوابل الصيب في الكلام الطيب هذا الكتاب، ففي المقدمة تحدث قال إذا كان الذي يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم قد يحبط عمله، فما بالك الذي يرد سنته. فالذي يرد سنته صلى الله عليه وسلم حتى قال لنا نحن قل الذي يترك الحديث فهو على شفا هلك. ثم قال البخاري وهو برقم 3295 وهو في سنة صحيح مسلم وسنة نسائي حدثنا إبراهيم بن حمزة اللي هو إبراهيم بن حمزة بن محمد بن مسلم الزبيري أبو إسحاق الليثي توفي عام 300. قال حدثني ابن أبي حازم اللي هو عبد العزيز بن أبي حازم أبو حازم هو سلمة بن دينار توفي عام 430. عن يزيد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد يزيد بن الهاد طبعا ينسب إلى جده كثيرا توفي عام 930. عن محمد بن إبراهيم أظنه التيمي توفي عام 2000. عن عيسى بن طلحة توفي عام 100. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا استيقظ أحدكم أراه من الرابع إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. طبعا أعلى الخيشوم يبيت في الشيطان لأنه منفذ إلى منافذ القلب فالشيطان يبيت النوم. لكن شوف يستحب للإنسان حينما يأتي يستيقظ من النوم يستنشق. إذا كان استيقظ الإنسان من النوم وكان لا يريد أن يتوضأ يسن له أن يستنشق. أما إذا توضأ خلص وحينما يتوضأ سوف يستنشق. لكن إذا استيقظ الإنسان في الليل أنت في النمت وتركت التلفاز مفتوح فاستيقظ ساعة 2 إذا أردت أن تتوضأ وصلي تطوع خلص تتوضأ حينما تتوضأ سوف تستنشق. لكن إذا جلست ولم تريد أن تتوضأ طفي التلفزيون وتنام أو تحول جسمك ترجع تنام يسن لك أن تستنشق لأن الشيطان يبيت فهذا مدخل إلى قلب الإنسان فيسن للإنسان أن يصنع هذا الشيء. يعني هناك عبادات مثل الواحد لما يستيقظ قل إذا استيقظ أحد لا استيقظ يعني الإنسان فليغسل يديه قبل أن يدخلهم الإنام ثلاثا. يعني إذا أنت ما ردت أن تتوضأ تغسلهم ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لكن إذا تتوضأ خلص هذا الغسل الأول طبعا هذا الغسل الأول سنة غسل اليدين سنة بعدين لما تتوضأ تغسل اليدين تغسلها منها إلى هنا فقط وتكتفي بهذا لا يصح لأن هذا الغسل سنة والغسل الآخر من هنا إلى هنا هذا هو الفريضة فهذا مدخل إلى القلب. فجاء الأمر بالاستنشاق إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. طبعا الاستنشاق هو سحب الماء بالتنفس ثم إخراجه الاستنثار إخراجه. والإنسان إذا استنشق واستنثر لأن الشيطان حينما يكون هنا ماذا يصنع يربط على الإنسان ثلاث عقد إذا استيقظ انحلت عقدة إذا توضأ انحلت عقدة إذا صلى ركعتين انحلت عقدة الثالثة. ولذلك يستحب حينما تصلي قيام أن تبدأ بركعتين خفيفتين حتى تنحل العقد الثلاث ثم تقبل إلى صلاتك بإطالة وغيرها. نعم باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم أي ما جاء في ذكر الجن وما جاء أن لهم ثوابا وعقابا يوم القيامة لقوله نعم. أبو حازم ما عدنا عدنا ابن أبي حازم عبد العزيز بن سلم 134 نعم أبو حازم بن سلم بن دينار ابن يزيد عن يزيد يزيد بن عبد الله بن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ليثي 139 يروي أحيانا الإنسان عمن تقدمت وفاته هناك والله ربما ابن الهاد يعني ربما تراجع ربما 164 قد يكون بس نراجع إن شاء الله بإذن الله تعالى. أبو أسد العنب عبد العزيز بن سلمة بن دينار ثم قال البخاري باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. طبعا يعني جاء ذكر الحساب لهؤلاء فهم يحاسبون يوم القيامة بخسا نقصا. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات صلوات الجن. قال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضرون للحساب جند محضرون عند الحساب. فعني فيها إشارة أنهم يحاسبون يوم القيامة. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة طبعا هذا في سنن النسائي وسنن ابن ماجه. ابن ماجه ماذا رقم له بالرقم ماذا في تحفة الأشراف يعني ابن ماجه القزويني. حدثنا قتيبة له قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقف البغلان توفي عام 400 ولد عام 49 و100. عن مالك الإمام الكبير مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان توفى عام 74 قال إني أراك تحب الغنم والبادية. طبعا البادية الصحراء التي لا عمارة فيها لأجل إصلاح الغنم بالراعي. البادية هي الصحراء في جد وفاته بيدي وفاته بالتقرب حبيبي. رجع رجع شيخ هذا رجع حبيبي رجع. البادية الصحراء التي لا عمارة فيها لأجل إصلاح الغنم بالرعي. طبعا البادية إحنا عندنا الصلاة صلاة الجمعة تصح بالقرى والأرياف ولا يشترط أن تكون صلاة الجمعة في مصر جامع. لكن لو فرضنا خرج جماعة في سفرة في الصحراء وأرادوا أن يصلوا صلاة الجمعة ولم يكن ثمة مثل، طبعا المسجد لا يشترط لحديث مالك كعب بن مالك حينما يقول أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضبات، لا يشترط أن تكون في جامع ولا يشترط أن تكون في مصر. لكن في الصحراء هل تصح الصلاة في الصحراء وليس هناك ناس يعني يسكنونها؟ الجواب لا تصح الصلاة الجمعة في الصحراء. أراك تحب الغنم والبادية فهذه البادية. طبعا الغنم سبب اختيار الغنم لما فيها من السكينة والهدوء والبركة فيها، حين صلى الله عليه وسلم قال اتخذ غنما فإنها بركة. فالغنم فيها مزية، وتجد ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. وأيضا شوف يستفيد الإنسان من حب الغنم قضية السكينة والوقار والهدوء حتى ينتفع الإنسان حتى من هذا الحيوان. وأيضا تتضرع إلى الله، الله سبحانه وتعالى بارك فيه. شوف الذبح يومية بالغنم لكنها لا تنقرض. شوف الكلاب تحمل 7 بطون وتحمل ولديها مراضع كثيرة لكنها غير مباركة. هذه تنبح وتشبه الشيطان وهذه فيها السكينة. فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. شوف الإنسان هالأشياء اللي تسمع صوت تشهد تنطق يوم القيامة. شوف لما الجلد يشهد واليد تشهد والرجل يشهد، بعضهم كان يقول كيف تشهد كيف تنطق هذه وكيف تنطق هذه. بعدين لما ظهر الكاسية وصار الكاسية ينطق أيضا يعني إشارة إلى أن الله يخلق في هذه الأجساد القدرة على النطق. فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. شوف ارفع صوتك بالنداء لأنها تشهد. فإذا أنت حيثما كنت وأينما كنت حاول أن تعمل عملا صالحا يوم تحدث أخبارها. أنت لما تصلي في المسجد أو تصلي في مكان تصلي هنا وتصلي هنا وتصلي لها سوف تحدث عن وتشهد عن هذه العبادة. فحيثما كنت فاعمل لأن تعمل عملا صالحا في ذاك المكان. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد، يعني يخلق الله له إدراك فيشهد يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة لأن الصحابة أشياء سمعوها منه مباشرة وأشياء سمعوها بواسطة. باب قوله جل وعز وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين. دول السمع قراءة نفرا من القرآن. هل جلسة يتعلمون النوب يتعلمون ويتعلمون صنع علماء يصنع دعاة لا مباشرة من سمع راح مدعون قولهم مباشرة. شوف فالإنسان حينما تتعلم أي شيء لابد أن يبلغ ما تعلمه. يعني وجد من الناس يعني صار يقول أنت لا تخالط الناس ولا تجلس الناس ولا تذهب للناس ولا ولا، صاروا يمنعون الناس من فعل الخير يقول خلاص أنت. فهذا خطأ، يجب على الإنسان أن يخالط الناس وأن يجالس الناس وأن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل أي فعل يقربه إلى الله ويكون الفعل يعني فيه عمل صالح يقرب الله تعالى. يعني قضية الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة، ربنا قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونهم ولا يخشون أحدا إلا الله. والناس لما صارت تنكر المنكر يعني شاع عند الناس الخطأ. يعني يوم أمس أو قبل أمس أحد الجهال وهو أستاذ عندنا في كليتنا، جاهل هو هذا الرجل لا شك أنه جاهل، رجل صاحب شهادة ويدرس ناس علم، أرسل لي مقال هو كاتبه في موقع فاسد، يعني موقع فيه صور وفيه كذا، فأرسل إبرامة يعني على الماسنجر كل المشتركين. ففتحت تفتح تجد فيه صور، يعني هذا الشخص لما صار يعني يفتخر أن كتب مقال ويرسل المقال الناس سوف تفتح هذا الموقع وفيه صور صور كاسيات عاريات، لسنا عاريات 100%، كاسيات عاريات. يعني هذا ما صار أستاذ بالكلية ومفتخر ويرسل هذا الشيء، يعني كله بسبب ماذا؟ بسبب عدم منكر ناس منكر. فأنت إذا ذهبت إلى محل وجدت منكر، أو ذهبت إلى بيته ورأيت منكر، يجب أن تنكر، أو صعدت في سيارة يجب أن تنكر، عملوا أم لم يعمل. أما إذا أنا سكت وأنت سكت فنحن كأننا في سفينة، وهذا خرق السفينة حينما تغرق لن يغرق العاصي فقط، الغرق سوف يكون للجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا هذا المثل في مثل القائم في حدود الله والمدهن. شوف هذا المدهن اللي يرى المنكر ويبقى ساكتا على هذا المنكر، فلا يجوز على الإنسان أن يسكت فيه. شوف هؤلاء الجن مباشرة، طبعا ها امتى حصلت؟ حصلت في قضية الطائف. الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه بعدد من الإكرامات، ومما أكرمه فيه، مما أكرمه أكرمه بهذا الأمر، نسد الباب الجديد، أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. مما أكرمه الله به لما يجعل عبد ياليل وطاف بالبيت، وجعل أولاده السبع يرفعون سيوفهم حتى طاف بالبيت. وإلى مما أكرمه الله به لما أتاه ملك الجبال استأذنه في أن يطبق عليه من الأخشبين. ومما أيضا أكرمه الله بأن النفر من الجن سمعوا هذا الشيء وذهبوا يدعون، فإذا لم يستجب الإنس استجاب الجن، وهذا من إكرام الله. فأنت حينما تدعو الله وتعمل عمل صالح إن الله سيكافئ كلام حاله، إن لم تجد المكافأة النقدية المباشرة فإن الله سيدخره لك. فالإنسان ينتفع في كل قصة وينتفع في كل طريقة. باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس الثعبان الحي الذكر منها، يقال الحيات أجناس الجان والأفاعي والأسابد. آخذ طبعا هذا الكلام طويل عن الحيات وأجناس، أصحاب الشروح توسعوا في هذه القضية. آخذ بناصيتها سبحان الله العظيم في ملكه وسلطانه. طبعا الناصية شوف مثلا تلزم أسير أو تلزم فش تشلب به من شعر رأسه من عند الناصية، فإن أنت مسيطر عليه سيطرة كاملة. فالله سبحانه وتعالى ملك الخلق كلهم وكل أمرهم بيده سبحانه وتعالى، يقلبهم كيف يشاء. صافات بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن بأجنحتهن. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم قال فيه البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، طبعا هذا عبد الله بن محمد المسندي شيخ الإمام البخاري، توفي عام 29 و200، وسمي المسند كان يهتم بالمسندات ولا هذا المكان اللي يدخل هنا يهتم بالمسندات. قال حدثنا هشام بن يوسف توفي عام 97 و100. قال حدثنا معمر له معمر بن راشد توفي عام 54 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري متوفى عام 24 و100، عن سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر متوفى عام 6 و100، وهو يروي عن أبيه الذهبي مدحه قال روى عن أبيه علما غزيرا. طبعا نافع روى عن ابن عمر أكثر من سالم، فقد يعني قد يوجد من الغريب من ينتفع بأكثر من القريب، حتى قيل إن أزهد الناس بالعالم أهله وجيرانه. عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل متوفى عام 73 أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتل الحي. شوف على المنبر استمع شيء، لأن ابن عمر كان حينما يحضر مجلس العلم كان يكون حضوره حضور تحصيل، وحينما نشوف الإنسان لما يقرأ في الكتاب لا يقرأ قراءة عابرة، ينبغي أن يفكر بأن يكون جلوس جلوس تحصيل واستماع تحصيل وهكذا. فشوف سمع ووعى وحفظ. اقتلوا الحيات عام هذا كل الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين اللي يصير عليه خطان أعلى، هو الأبتر اللي هو القصير مقطوع الذنب، فإنهما يطمسان البصر أي يذهبان البصر بما خلق الله بهما من قدرة على هذا، ويستسقطان الحبل هو الجنين، فالمرأة قد تكون حاملة وتأرية تجفل منها ثم يسقط جنينها. فهذا أمر عام بقتل الحيات لأن فيها أذية، وكل شيء مؤذي يقتل. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم وسنن أبي داود، قال عبد الله طبعا نفس الحديث السابق لكن أبو داود اختصر على هذا الجزء، ومسلم أخرج الحديث مطولا في شطره الأول. فبينما أنا أضارب حية لأقتلها فناداني أبو لبابة أحد الصحابة لا تقتلها، فقلت إن صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. طبعا وهي العوامر ليس من قول أبي لباب، إنه من قول الزهري، هذا مدرج في الخبر، وسميت بالعوامر لأن عمرها يطول، حتى قيل أن بعضها يعيش 1000 سنة. فهذا النهي ليس عام، إنما هو نهي خاص في وقت خاص في عوامر أهل عوامر المدينة، لأنه قد أسلم نفر من الجن على صيغة حيات. الحديث الذي بعده قال فيه البخاري، هو في سنن أبي داود، قال البخاري وقال عبد الرزاق، هذا طبعا معلق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر، فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، شوفنا أبو لبابة أو زيد بن الخطاب شك، وتابعه أي تابع عبد الرزاق، تابع معمر، وتابعه يونس وابن عيينة، تابعوا معمر عن الزهري، يعني معمر فرآني يعني معمر عن الزهري عن ابن عمر. وهل من جودة صنيع البخاري أن البخاري اختصر الإسناد بهذه؟ لا لا ما في إرسال، يعني معمر عن الزهري، معمر عن الزهري عن ابن عمر. معلوم يعني يقصد اثنان، من القائل؟ قال عبد الله بن عمر، لكن اختصر يعني، وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن عمر، هيش معنى بالسنة دي. فرآني أبو لباب، شوف السنة توقف عاد، أو زيد بن الخطاب يعني بالشك، يعني معمر حينما روى الحديث عن الزهري ذكر الشك، من الذي رآه؟ أبو لبابة أو زيد بن الخطاب؟ زيد بن الخطاب، من زيد بن الخطاب؟ أخو عمر بن الخطاب، توفي عام 12. أي نعم، وتابعه تابع معمر، معمر يونس اللي هو يونس بن يزيد اللي متوفى عام 500، وابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة، وإسحاق اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل وإسحاق الكلبي، والزبيدي اللي هو محمد بن الوليد الزبيدي. شوف عاد هنا المفروض يدخل نقطة وليس فارزة، هنا المحقق ذكر فارزة، طبعا فارزة هو يصلح الفصل ويصلح السكوت القريب، بس النقطة يصلح الفصل الطويل، فهنا كلام جديد معظف. وقال صالح، وقال صالح وصالح بن كيسان، وابن أبي حفص اللي هو محمد ابن أبي حفص، وابن مجمع اللي هو ابن يحيى ابن علقمة، وابن مجمع عن الزهري. شوف عن الزهري يعني خالف من؟ خالف معمر، وخالف يونس، وخالف ابن عيينة، وخالف إسحاق والكلبي. قال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. يعني هاي الرواية بالجمع والعطف، تلك الرواية بالشك، واضح؟ استهنان الخلل نعتبره من من؟ لا، لأن معمر متابع وصالح متابع، فالحمل على الزهري، الحمل في هذا على الزهري. اي نعم اختلفوا عليه، لكن هذا من نرجع أو قضيه يعني شك، القضيه لا يعني تؤثر في صح. طبعا من جوده البخاري ومن عظيم صنيعه وجودته في اتقان علم العلل. باب خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. يا سلام، والله يا احيانا الانسان يتمنى مثل هذا الشيء حتى يخلو بربه، مثل ابن معين حينما قاله ما لا تطلب، قال بيت خالي وسند عالي. فهذا من الانسان في مكان وعند غنم يعبد ربه، طبعا هذا فيه فائدة، لكن الخلطة فيها صلاة الجمعة وفيها صلاة الجماعة وفيها الأمر بالمعروف فيها عن المنكر فيها الدعاء على الخير فيها تحذير من الشر، فيها لما الإنسان يؤثر في آخرين فينتفعون بعلم خاص في هذا، من يستطيع الإنسان أن يؤثر بعدد كبير. لكن الإنسان يجد لذة، يجد لذة حينما يخلو بمحبوبه، مثل قيام الليل يجد فيه الإنسان لذة لأنه يخلو بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث 3300 في سن أبي داود والنسائي بن ماجه، وقد تقدم عن البخاري رقم 19. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس معروف وهو ضعيف، لكنه في الصحيح ثقة، لأن البخاري روى له عن خاله مالك وانتقى حديثين فقط من فرد به وهو من صحيح حديثه، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع. طبعا جاء في بعض الروايات يتبع، فهي يتبع يتبع كلها بمعنى شعف الجبال، طبعا أعالي الجبال يعني الأماكن التي يعني يتجمع فيها الماء فتكون فيها خضرة، ومواقع القطر، مواقع القطر التي أيضا يعني يجتمع الماء، مثل هذا يقول أول من جمع بنا أسحب بن زرارة في حرة بن بيضة في هزم النبيت في نقيع نقاء نقيع الخضرات، ف فالمكان العام نقيع الخربات لما يكون مستنقع حينما يمتلئ ماء حينما تمطر دهن. بعد المكان القصير اللي يبقى يتجمع يبقى قليل، المكان هذا اللي يتجمع بماء أكثر سوف يكون مخضرا بسبب الماء. فأيضا الشخص اللي يكون في الصحراء مع الغنم يذهب إلى المكان العالي اللي تجتمع فيه المياه، ويذهب أيضا اللي يكون فيه خضرة، وأيضا يذهب إلى الأماكن اللي يكون فيها المياه من أجل السقي ومن أجل الخضرة، يفر بدينه من الفتن. شوف أيضا الإنسان يحذر من الفتن جميعها. والبخاري بوب هنا بابا عظيما اسمه كتاب الفتن، وأول ما ذكر فتنة الصحابة. نعم. بالسابق. نعم. وأمهاتهم بنات ثروات الجن، والله يعني كأنه ناتج من الجن. قال وأمهاتهم يعني.